أبرأ إلى الله من أحد يطعن في هذه الجماعة أو يقف في وجهها يصدها عن دعوة الله. وإن كنت أعذر أعذر حاكما يخشى من فتن لكن لا يتصدى لها بعينها. هذه الجماعة أعيذ بالله مؤمنا يراه الله يصد عنها. فمن أراد أن يعالج قساوة قلبه جفاف قلبه فليخرج معهم يومين ثلاثة في المسجد يتغير رأسا على عقب. إفطار الصباح انتهى، نوم الصباح انتهى، الأضاحيك انتهت، كل ثلاثة أيام وهو يذكر الله ويصلي كيف ما يتغير؟ هذا هو الدواء وهذا العلاج. يقول السائل هل أخذنا الغنيمة أو النفل منها يقلل من أجرنا؟ الجواب لا، إن خرجتم لإعلاء كلمة الله ما يضركم بعد ذلك ما يكون، لكن إذا خرجتم للغنيمة فقط لا أجر لكم. تقول مؤمنة مضى على نفاسي 40 يوما وما زال بعض الدم غير أحمر. الجواب إذا انتهت 40 يوما اغتسلي وصلي وصومي وإن كان الدم يسيل، هذا أحوط لدينك يا مؤمنة. وإن كان يسيل توضأ لكل صلاة إذا ما ينقطع، وإذا ينقطع فبها ونعمته. نعم. يقول عطف ولم يقل الحمد لله فهل أقول له يرحمك الله؟ إذا لم أقلها فهل عليه شيء؟ قال عطس أحدنا فلم يحمد الله، أي لم يقل الحمد لله، فهل أشمته فأقول يرحمك الله أو لا؟ وإن لم أقل آثم أو لا؟ الجواب من عطس فليحمد الله، أي فليقول الحمد لله إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن سمعه من المؤمنين والمؤمنات، لا أحسبكم تفهمون أن المؤمنات مع الأجانب جالسات، يعني مؤمنات معه في بيته، من سمعه من مؤمن أو مؤمنة تعين أن يقوله يرحمك الله، أزال الشماتة عنه، ولذلك سمي تشميت العاطس بكلمة يرحمك الله. ويرد عليه العاطس قائلا يغفر الله لي ولك إن كان واحدا، يغفر الله لي ولكم إن كانوا جماعة. هل يوجد هذا الكمال في غير هذا الدين؟ خلي يهودي يعطس ماذا يقول؟ خلي مسيحي يعطس ماذا يفعل؟ ومن عجيب بني عم من اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل، لما يجلس في مجلس الرسول يحاول أن يعطس لما حتى يقول له رسول الله يرحمك الله. مؤمنون بهذا، ولكن ودولة بني إسرائيل وأمجاد بني إسرائيل ومملكة اليهود، كيف إذا دخلنا الإسلام ذبنا انتهى وجودنا، فلهذا نتحمل عذاب الله. سمعتم بهذا؟ اسألوهم يخبروكم على علم كيف يتعاطسون على عمد من أجل أن يقول رسول يرحمك الله لولا إيمانه برسول الله وإيمانه بالله وبرحمة الله. لكن حب الدنيا، قالوا إن دخلنا في الإسلام انتهى، وجود بني إسرائيل، وهو كذلك لو دخلوا بالإسلام يبقى يهود، لا يهود ولا فلسطين. وإلى الآن يعرفون هذه الحقيقة. فهمتم هذا الحكم وإلا لا؟ من عطس إلا إذا عطس 4 مرات يكفيك أنت 3 مرات. عطس قلت يرحمك الله، زاد الثاني يرحمك الله، زاد الثالث، الرابع قل يشفيك الله بيك زكام. قال وإذا عطس في الصلاة يحمد الله ويشمته من يصلي إلى جنبه أو لا؟ الجواب له أن يحمد الله في نفسه ما يرفع صوته، وإذا سمعه من يصلي إلى جنبه لا يقول يرحمك الله، لأنه كأنه تكلم معه. أقول إذا عطست وأنت في الصلاة قل الحمد لله في نفسك ما ترفع صوتك، وإن سمعك أحد وقال يرحمك الله تبطل صلاته، تكلم مشغول بذكر الله، مشغول بذكر الله. الحمد لله ذكر الله ولا لا؟ وهو مشغول بالقراءة والصلاة لا شيء عليه. كيف ما كنا نتكلم؟ قال ترد عليه ماذا؟ تقول يرحمك الله؟ ما يجوز. وإنما علينا أن نقول إذا أخونا ما قال الحمد لله نسكت أو ماذا نفعل؟ يا أخي قول الحمد لله، لكن ما تقول قل الحمد لله حتى يقول ما نقولها، هذا باسك على الحائط. لابد من الرأفة والرحمة، وأنت تبتسم لو قلت الحمد لله على طولق الحمد لله، لكن بالقوة لما ما تقول؟ قد يقول ما نقولها أبدا يهلك. قال أسئلة كثيرة من الجزائريين يقول ادعوا الله لنا أن ينصرنا على إقامة الدولة الإسلامية، أن يعيننا على إقامة، اللهم أعنهم وسددهم وكلهم ناصرا ومعينا، اللهم أعنهم وسددهم وكلهم ناصرا ومعينا، اللهم أعنهم وسددهم وكلهم ناصرا ومعينا، آمين. أعيد. يقول هل يجوز أن يصلي المرأة العصر مرة ثانية في جماعة أقل مما صلى معها المرة الأخرى أو الأولى؟ عجبا هذا السؤال. يقول صلى العصر في جماعة عددها 100 مصلي، هل يجوز يصلي في جماعة عددها 10 أنفار؟ هو العكس هو الصواب، كان يقول يا شيخ أنا صليت مع 3 أنفار فقط، جاءت جماعة فيها 100، هل نعيد نصلي معها وإلا لا؟ هذا هو السؤال. أما إذا صلى في الكثير ما يطلب القليل؟ الجواب لا تعيدها لا مع جماعة ولا مع واحد، صليت في جماعة يكفي. ما حكم تقبيل يدين الوالدين وكذلك الأقارب حيث إن لم أقبل أيدي أقارب فإن هذا يحدث نوع من الشحناء؟ قال ما حكم تقبيل يدي أبوي وبعض أقاربي؟ وعلل قال إذا لم أقبل أيديهم يبغضونني وتحدث فتن. فالجواب قبل، ما دام التقبيل يرضيهم ولا يسخطهم قبل يديه ورجليهم أيضا. هذا خبط عشوى. سمعتم السؤال هذا؟ قال سمعت أنك تقول بموالاة الكفار، في من سمع هذا؟ مستحيل، ما يفهم. ماذا نصنع لهم؟ الله يقول لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، ولكن قال وقوله الحق لا مانع من أن نعقد حلفا عهدا وميثاقا لحاجتنا إلى هذا العلم وهذا العهد ونلتزم به، فإذا نقضوه ضربناهم. هذا يعود لإمام المسلمين ما هو للأفراد. إذا رأى إمام المسلمين الحاجة ماسة أن يسد هذا الثغر بمعاهدة مع أصحابه ليتولى ثغر آخر، نعم هذا دين الله. لكن ليس هذه المعاهدة معنى أنك تحبهم، تحب قلبا يكره الله، كيف يمكن أنا؟ وقد بينا أن الموالاة والبراء، الموالاة تقوم على أساس الحب والنصرة، فمن أحب الكفار ونصرهم فهو منهم، فمن أبغض المؤمنين ووقف ضدهم فليس بمؤمن. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، كيف أولياء بعض؟ أي متحابون متناصرون. فيجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحب المؤمن بقلبه كما يحب أمه وأباه، وأن ينصره فلا يخذله، وإلا لا إيمان. نعم. واحد اليوم جاني كتاب في جريدة، بعثوا لي قصاصة من جريدة، هذا الزعيم هذا يقول: أنت تقول أمريكا وبوش نعمة الله، سمعتم أنني قلت هذه الكلمة؟ من ينقل هذا العبث؟ أنا قلت أمريكا وبوش سخرهم الله لإنقاذ هذه البقعة، وأتحدى من يرد إذا كان عقل ودين ومنطق. أما قال أبو القاسم إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، ما يدون أن يفهموا، ثم يجدون مجال لأن يأكلوا لحوم الناس ويقصدون بهذا التمزيق والتفريق والباطل. أنا قلت وما زلت أقول: لولا أن الله سخر الشرق والغرب وزحفت الدنيا لما اجتمعتم الليلة هنا، لأن المؤامرة صليبية مجوسية ماسونية لإنهاء الإسلام. والذين لا عقولهم ولا فهم أو الأهواء والدنيا والأطماع ويتكلمون بشهواتهم فليقولوا ما شاءوا. الذي يجلس في هذا المجلس يقول الباطل، ما شاء الله. هذا كله دال على ضعف هذه الأمة، ما هي بصيرة. يقول: هل يجوز لك أن تشغل منصبا سياسيا في دولة؟ مرأة. لا، كانوا يسألون عن الذكر قبل الإناث. دولة ما تحكم الشريعة ولها برلمان، هل يجوز أن ندخل هذا البرلمان وإلا لا؟ أفتيناهم بالجواز بشرط أن يعرف أنه يؤثر وينفع. أما مرأة عليها السلام.